الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب نحو منهجية عملية في حفظ القرآن، قطعنا فيه شوطا ولكن لا بأس أن نبدأ من أول. هناك أشياء تفعل قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ، أما الذي يطالب به المسلم قبل حفظ القرآن فهو الإخلاص، هذا أول شيء. وهناك أدلة كثيرة على وجوب الإخلاص في القول والعمل، ثم بعد ذلك أن نستشعر عظمة القرآن، لأنك إذا استشعرت أن القرآن عظيم وأن الله تبارك وتعالى أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أشياء تفعل قبل الحفظ. العايز يحفظ القرآن بيعمل حاجات، وأثناء ما بيحفظ بيعمل أشياء، وبعد ما بيختم فيه أشياء. فإحنا لسه في البداية، لسه لم نحفظ شيء في البداية. أول شيء إخلاص النية لله، أنك ما حفظت القرآن وما جئت المسجد وما قرأت على معلمك إلا ابتغاء رضوان الله، لا لسمعة ولا لرياء أو من أجل الوصول إلى منصب دنيوي، ولكن ابتغاء وجه الله. هذا يعني هو ملخص الإخلاص. ثم بعد ذلك أن تستشعر عظمة القرآن لتتأدب مع كتاب الله عز وجل، وتستشعر أن الله تعالى قد اصطفاك لحفظ القرآن وتعلم القرآن. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، في سورة فاطر. يعني أنت قد اصطفاك الله واختارك وهيأ لك الأمر، وجئت بيت الله عز وجل وهيأ لك المعلم الذي تتلقى عنه لتقرأ القرآن قراءة صحيحة بغير لحون. هذا تيسير وتوفيق من الله تبارك وتعالى. والآيات التي تدل على فضل القرآن أو على عظمة القرآن كثيرة جدا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، في سورة الإسراء. وربنا عز وجل استفتح سورا عديدة بالثناء على القرآن وتعظيم القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه، في صدر سورة البقرة. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. آيات كثيرة تدل على عظمة القرآن وهي معلومة بفضل الله. ثم بعد ذلك أن تعلم فضل أهل القرآن الذين يحفظونه ويعملون به لكي تكون مثلهم إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك النقطة الرابعة: أن تعلم أن الشارع قد حث على قراءة واستماع القرآن، يعني قبل أن تحفظ وقبل أن تفكر في الحفظ، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرك بترتيل القرآن وتجويده وتلاوته. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة بتدبر مع الفهم والعمل. حق التلاوة أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة مع التدبر والفهم والعمل. قراءة تلاوة، قراءة تلاوة يعني التدبر الفهم العمل. قال الليث بن سعد رحمه الله ومن الفقهاء العظام: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. يعني إذا أردت الرحمة من الله عز وجل فاستمع إلى كتاب الله. وأنا أقول للإخوة اجعلوا وردا من أورادكم لسماع القرآن مرتبا. يعني مثلا المصاحف، مصاحف الإذاعة، مصاحف القراء المتقنين كثيرة وهي منتشرة جدا، منتشرة. يعني بإمكانك أن تضع مصحفا أو عدة مصاحف وأن تستمع إلى المصحف من خلال الجوال أو النقال أو المحمول. كل يوم تستمع إلى سورة أو إلى جزء. تستطيع بفضل الله عز وجل في شهر أو في أكثر أن تختم المصحف سماعاً. هذا ورد من الأوراد. يعني أنا اليوم إن شاء الله استمع إلى سورتي مثلاً البقرة من الشيخ المنشاوي مثلاً، أستمع إليها في يومين مثلاً. في اليوم الثالث أستمع إلى سورة آل عمران، في الرابع أستمع إلى سورة النساء، أستمع إلى مصحف الشيخ المنشاوي رحمه الله مرات. كلما انتهيت من ختمة أستمع إليه مرة ومرة ومرة ومرات، ثم بعد ذلك أنتقل إلى مقرئ إذاعي آخر، الشيخ الحصري مثلا رحمه الله، أستمع إلى المصحف هكذا بمنهجية وبالترتيب. وهذا تجني منه فوائد لا حصر لها. أعظم هذه الفوائد أن الرحمة تتنزل عليك وأنت تستمع إلى كتاب الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قل لي يا شيخ أنا طوال اليوم في عمل، والقرآن طوال اليوم شغال، لكن أنا منشغل في عمل. أنا أتكلم عن ورد سماع، يعني أن تستمع نصف ساعة أو ربع ساعة في اليوم وأن تجلس متفرغ لسماع الشيخ مع التأمل والتدبر، ولو لمدة 10 دقائق بالترتيب حتى تنتهي من سماع المصحف كاملا. أول شيء الرحمة. ثانيا أضعف الإيمان أنك إذا قرأت الآية لن تخطئ في التشكيل. يعني أنت منذ سنوات أو بعد سنوات إن شاء الله وأنت تستمع إلى المصحف المرتب في أول مثلا شهر أو في أول سنة تسمع الشيخ المنشاوي مرات ومرات، في السنة الثانية الشيخ مصطفى إسماعيل، وأنا أتكلم عن قراء الإذاعة فقط. أخ يقول لي والله أنا بحب الشيخ فلاني، أنا لا أتكلم ولا أعرف إلا قراء الإذاعة ولا أطعن في أحد معاصر، أنا لا أعرف إلا قراء الإذاعة ولا أتكلم إلا عنه. نقول أسميهم؟ نعم حبيبي. أنا لا أتكلم عن أحد المعاصر يا أخي، بارك الله فيك. أنا أتكلم عن قراء الإذاعة فقط، هؤلاء هم علماء وقراء الأمة، علماء الدنيا في القراءة باتفاق العلماء. لأنك تستمع إلى إتقان ومخارج وصفات ووقف وابتداء وأداء في غاية الإتقان، مع مراجعة من عشرات اللجان العلمية، أمم من العلماء راجعوا تلك المصاحف فقط. بارك الله فيك. أنت بعد ذلك تأمن من الوقوع في الخطأ التشكيلي من كثرة السماع. ثالثا هذا ييسر لك أمر الحفظ، وخاصة في السورة التي تحتاج إلى يعني جهد، كمثلا سورة النساء مثلا. تخيل لو أن رجلا فتح المصحف وبدأ يدرس سورة النساء حتى مع شيخ ويحفظ كل يوم صفحة أو صفحتين أو إلى آخره، هل هذا حالك كحال الذي يستمع إلى سورة النساء منذ سنة عبر الشريط؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن فالسماع يؤثر لك مسألة الحفظ. قبل الحفظ أنت الآن في سورة الطلاق، استمع إلى سورة الطلاق 20 مرة من الشيخ المنشاوي تكرار، تشرع في القراءة، تجد بفضل لنفسك قد حفظت الكثير من كثرة السمع. والاستماع إلى الشرائط ليس معناه أن هذا أساس من أسس الحفظ والإتقان، لا أبدا، هذه وسيلة مساعدة. رجل يقول طب خلاص، طب أنا معايا مصحف الشيخ المنشاوي اللي خلينا أجي المسجد أو الحلقة أو أروح للشيخ، ما أنا بسمع وبحفظ. لا، ومن الذي يحكم على قراءتك؟ هل هي صواب أم خطأ؟ إلا الشيخ المستمع، لكن هذا أمر مساعد. النقطة الخامسة، إدراك من أراد الحفظ الهدف من قراءة القرآن وحفظه. إنسان اللي عايز يحفظ القرآن يعرف الهدف من قراءة وحفظ القرآن. طيب، أي شيء أحصله من قراءة القرآن؟ هذه النقطة الخامسة لمن أراد أن يحفظ القرآن قبل الحفظ. واحد، الأجر. شوف الحرف بعشر حسنات يا أخي، والله سبحان الله، وإلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ممكن تستمع إلى آية واحدة يكتب الله عز وجل لك بها جبالا من الحسنات وأنت لا تدري. اثنان، تنفيذ الأوامر. أنا بتكلم في النقطة الخامسة تحتها عناصر، خلي بالك. الهدف من قراءة القرآن تحصيل الأجور، بعدين تنفيذ الأوامر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني خافوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهى عن أكل المال بصورة محرمة، وصور أكل المال المحرمة كثيرة لا تحصى، كثيرة جدا. ما تلبخنيش، هو قال لك حاجة خلاص ما تلبخنيش معك. تنفيذ الأوامر، يعني افعل لا تفعل، ده تعرفه منين؟ من قراءة القرآن. ثالثا، قراءة التصورات الصائبة، لأن القرآن هو المصدر الوحيد لتصوراتنا، تصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم وتصحيح الكلمات وتصحيح اللغة وتصحيح الأسلوب وكل شيء في القرآن. يبقى دي النقطة الخامسة، يندرج تحتها هذه الأشياء: استشعار الأجر العظيم، تنفيذ الأوامر الإلهية. القرآن جعل لتصحيح المسارات والتصورات. وقبل أن تحفظ القرآن، وهذه النقطة السادسة، أن تستشعر أن القرآن سهل. يجي واحد يقول لك يا عم ده تجويد وتفسير، وقعدت تقرأ سورة الفاتحة والشيخ يصحح لي لما تعيد، مفيش داعي. طيب، هتفق معك ان القرآن يحتاج الى تعب وجهد وسنوات، انا متفق معك. طيب، انت يا اخي الكريم حتى تكون حرفيا ماهرا او حتى تكون موظفا، مكثت في التعليم ما يقرب من 20 سنة حتى صرت موظفا او عاملا عند الدولة، وحتى تكون عاملا او حرفيا جلست عند المعلم كما يقال في الورشة سنوات تتعلم وتخطئ وتصيب وتضرب وتهان، وانت تصبر حتى صرت حرفيا ماهرا، صح ولا المعلم النجار او المحار الواحد؟ طيب، ايه المشكلة لما تصبر السنوات حتى تكون قارئا؟ مش في قاعدة ولا في مية، لا، هذا علم يحتاج إلى عمر ووقت وجهد، وقبل ذلك أن تستعين بالله. وبعدين علماء السلف وضعوا قواعد. الإمام الشافعي ييسر لك الأمر ويبين لك المسألة في بيتين من الشعر، يقول لك: أخي، لن تنال العلم إلا بستة. أنت عايز تطلب علم؟ ستة حاجات. طب إيه هي يا إمام؟ سأنبيك، يعني سأنبئك، يعني سأخبرك عن تفصيلها ببياني، هبين لك ستة حاجات، خدها مني وادعيني. رحمة الله تعالى عليه. أخي، لن تنال العلم إلا بستة، والقرآن أفضل العلوم وأشرف العلوم، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكائي، الغبي ما يتعلمش، كلكم من الأذكياء ما شاء الله، يعني إيه ذكاء؟ ذكائي وحرص واجتهاد وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكائي وحرص واجتهاد وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذا اللي عايز يكتب العلم، عايز يختم القرآن أو يبقى قارئ. طيب، ومع ذلك فربنا عز وجل لم يحرمنا من الأجر حتى وإن قرأناه بلا فهم. يا سلام، يعني لو أن رجلا أميا مثلا أو يقرأ ويكتب وهو ضعيف وفتح المصحف وقرأ، يأخذ حسنات أم لا يحرم؟ يأخذ حسنات ولا لازم يبقى شيخ ويبقى كبير ويبقى أستاذ؟ لا يأخذ. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من مبتعث. قال الإمام القرطبي: سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب علم لحفظه فيعان عليه؟ يا سلام، شوف العرض. هل حد يجي قل يا الله ابدأ بس ابدأ ابدأ ابدأ وتجد العون والمدد من ذي المدد سبحانه وتعالى. رقم 7 عشان نخلص 10 حاجات دول اللي بي او المبادئ دي ان شاء الله. قال لك العزيمه. طبعا يعني الفطور بقى والكسل والتواني، واحفظ النهارده وما احفظش بكره، والعمل والشغل والبيت والحياه و الى اخره، اشياء لا تحصى ولا تعد. ثامنا، طبعا الكلام على العزيمه او على الهمه العاليه، هناك ايات تحث على الهمه العاليه. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: انهم كانوا يسارعون في الخيرات في سوره الانبياء. خلاص. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة. هذه مسارعة. وقال: سابقوا إلى مغفرة. بدي مسابقة، في مسارعة وفي مسابقة. ولا يدخل في مسارعة ولا في مسابقة إلا من كان عنده همة. طيب، بعد ذلك قال لك: قلل الشواغل، يعني حاول أن تتخلص من الشواغل، اجعل وقتا لكتاب الله عز وجل. كل من سار على الدرب وصل، يعني كل انسان يمشي على الطريق لابد ان يصل يوما ما، حتى وان ظل يمشي مده كبيره. ومن ادمن الطرق يوشك ان يفتح له. واحد يقعد يخبط على الباب، يخبط مش مشى الا ما يفتحه، ما يفتحه له فلان. بس مش معنى كده انك تروح تزور حد يعني تقعد تخبط لحد من هناك. انت ليك تخبط 3 مرات باستئذان 3؟ يعني بنتكلم يعني ان احنا نطرق المصحف او نخبط على باب العلم لحد ما ربنا يفتح عليه. والنملة، يضرب الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله مثالا بالنملة، يقول لك: النملة لا تكل ولا تمل حتى تصل الى المكان المرتفع، وان ظلت في هذا وقتا كبيرا، المهم انها تحاول كل ما تقع تطلع. كان الشيخ الامام العثيمين رحمه الله بيحكي قصه عن الامام الكسائي. الامام الكسائي رحمه الله ده امام من ائمه القراءه والاقراء رحمه الله. فبيقول ان هو كان متعقد من علم النحو، يعني مش قادر يفهمه. فجلس ذات مرة ورأى صخرة قد حفرها الماء، يعني المية مع الأيام عملت مجرى في الصخرة. وهل هناك أصلب من الصخر؟ وليس هناك أسهل ولا أيسر من الماء. فقال: إن الماء أثر في الصخر ومخي أكثر ليونة من الصخر. ثم عاد ورجع وتوكل على الله ودرس حتى صار يضرب به المثل في العلم الذي كان منه معقدا. فأنت جرب، حاول مرة 2 3، كلما حفظت ونسيت فلا تبتئس، أعد المحاولة مرات وأنت في جهاد والله عز وجل يرفعك. أنت في جهاد وفي حسنات، ما المشكلة أن أحفظ وأن أنسى؟ ما المشكلة؟ أنا في خير. حتى يثبت الله القرآن في صدرك. جزاك الله خير. طيب، النقطة التاسعة، اجعل وقتا للحفظ يوميا. يعني كل يوم، أنا بعد العصر إن شاء الله سأقوم بإغلاق المحمول وأجلس نصف الساعة للحفظ والمراجعة، أو بعد العشاء أو بعد المغرب أو بعد الفجر. وأفضل الأوقات لحفظ كتاب الله بعد الفجر وبعد العصر. خلاص، في أي وقت يسر الله تعالى لك الحفظ أقبل. اجعل وقتا لكتاب الله، لا تفرط فيه بحال من الأحوال، بدلا من أن تمشي بطريقة عشوائية. اليوم أحفظ، غدا عندي ضيف، بعد غد سأسافر البلد، بعد غد سأشتغل بالعمل الفلاني، ومنذ أسبوع ما فتحت المصحف، بل منذ شهر ما فتحت المصحف، بل منذ سنة أنا آخر ختمة لي كانت في رمضان. وهكذا تتوالى الحسنات. مكتب ربنا عز وجل يقرأ مرة واحدة في السنة ختمة رمضان؟ لا طبعا، هذا خطر كبير. يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما: من لم يقرأ القرآن في 40 ليلة فقد هجرها. يبقى إحنا في ختمة سماع اتفقنا عليها مع قراء الإذاعة كل يوم ولو ربع أو نصف ساعة، وفي ختم التلاوة تعبدية كل يوم لا يقل عن جزء، ده غير الحفظ، ده موضوع تاني. يا عم الشيخ، ده انت جبت رجلي وخلتني ليا ورد وليا وردين، انا مانيش قادر اعمل حاجة من دي. لا ابدا، استعن بالله، استعن بالله عز وجل. قال الشيخ حفظه الله: والحفظ في المسجد مع مجموعة افضل، لان الجماعة عنصر مساعد ومشجع. طب الحمد لله انا في جماعة، يا رب يحرمنا من الجماعة. ونأتي إلى النقطة العاشرة، وهي النقطة التي أو العنصر الذي يفعل قبل حفظ القرآن أو لمن أراد أن يحفظ القرآن، وفيها اختيار الشيخ. اختار الشيخ بتاعي، تأخذ العلم من متخصص. وعن سليمان بن موسى كان يقال، سليمان بن موسى رحمه الله، كان يقال: لا تأخذ القرآن من الصحفيين. وعن سعيد التنوخي رحمه الله كان يقول: لا تأخذ العلم عن صحفي، ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. لا تأخذ العلم عن رجل يحمل كتابه وليس له شيخ، ولا تأخذ القرآن من رجل مصحفي يحمل مصحفا في يده أو في صدره ولم يأخذ القرآن عن شيخه بالتلقي، فهذا خطر عليك. ونضرب مثالا بالصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لقد أخذت من فيه، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضعا وسبعين سورة، حاجة وثلاثين سورة. يا سلام. وذكر ابن حجر في الفتح، يعني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هذا مرجع قيم لطلاب العلم، بيان كيفية أخذ ابن مسعود لبقية القرآن، فقال: زاد عاصم عن بدر عن عبد الله: وأخذت بقية القرآن عن أصحابه. يبقى أخذ حاجة وسبعين سورة. يا سلام، هنيالك يا ابن مسعود. والقرآن يعني قد إيه؟ ده 114 سورة. يعني انت ما شاء الله اخذت يعني بحظ وافر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ فقط. الحمد لله، انا لا احتاج الى شيء ابدا. كمل الختمه مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن اخذوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف يا اخي السلف وهمتهم. عن معد يكرم رحمه الله قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طاسين ميم الـ200، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم. تفضل. استاذ ثانية بس. عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خباب بن الأرت، فأتيناه فقرأها علينا. هذا يدل على ماذا؟ إن السلف الصحابة كانوا يحرصون على أن يأخذوا الصورة ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وممن حفظها حفظا متقنا، وأن الصحابة كانوا لا يتورعون عن قول لا أدري. طاعوا لسيد عبد الله قال إمام من الأئمة، قال ما مش عندي، روحوا لفلان مش يقول تعالى تعالى لملي الناس كده، لا لا يدعون العلم خلاص. وأنهم ذهبوا إلى خباب رضي الله عنه فقرأها عليهم وحفظوها منه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن. والحديث موصول إن شاء الله في شرح كتاب نحو منهجية عملية في حفظ القرآن لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله ونفع الله بعلمه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.